قل لي بربك، قل لي بربك كيف ترضى الله، كيف ترضى الله، قل لي بربك، قل لي بربك ماذا قدمت لله، قدمت لله. اقسم بالله لو ضاقت الارض عليك بما رحبت لن تجد الا الله. واقسم بالله لو ذهبت اينما ذهبت لن تجد الا باب الله جل وعلا. ستغسل لوحدك، وستكفن لوحدك، وستدفن لوحدك، وستترك لوحدك. حبيبي حبيبي حفرتك تحفر وانت لا تزال تعصي. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.